السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قول الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الآية في وصف مواقع المؤمنين ومواقع الكافرين يوم بدر، وبيان فضل الله على أهل الإيمان إذ أنزلهم منزلا طيبا للجهاد يستطيعون معه الكر والفر والإقبال والإدبار وهم في مأمن من عدوهم ومن أن يطعنوا من الخلف. فالذي أنزلهم هذه المنازل هو الله سبحانه وتعالى. فقولوا إذ أنتم بالعدوة، العدوة ناحية الوادي، الدنيا القريبة من المدينة، يعني أنتم قريبون من المدينة، والمدينة فيها أهلكم وإخوانكم، فتأملوا من أن تغتالوا من الخلف، وكاد يسهل عليكم الكر والفر. وهم يعني أهل الكفر بالعدوة القصوى من ناحية البعيدة عن المدينة التي هي في اتجاه مكة، ولا يأمنوا أن يطعنوا من الخلف، أعني أهل الكفر، فقد كانت بينهم وبين بعض قبائل العرب إحن وعداوات، فكانوا يخشون على أنفسهم أن يؤتوا من الخلف، وخاصة قبيلة بني مدلج التي منها وكبيرها آنذاك سراقة ابن مالك ابن جعشم، فقد كانت بين قبيلة بني بكر والتي على رأسها سراقة بن مالك، كانت بينهم وبين أهل مكة إحن ومقاتل وثأرات، فكانوا يخشون أن يؤتوا من الخلف، فأنزلهم الله منزلا مقلقا، منزلا يقلقهم. نعم هم يواجهون الرسول من ناحية، ولكن يخشون أن يأتيهم عدوهم من الخلف فهم في قلق، فلذلك جرأهم الشيطان على ما سيأتي بيانه، وتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقال: إني جار لكم، أي لا تخافوا من الغوائل فإني جار لكم. فلذا تمثل الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم على ما سيأتي بيانه. فقوله سبحانه: وهم بالعدوة القصوى أي والمشركون، في الناحية ناحية الوادي البعيدة عن المدينة التي هي بعيدة في اتجاه مكة، والركب أسفل منكم أي ركب التجار الذين على رأسهم أبو سفيان هنالك بعيدون عنكم بجانب البحر، في منحدر في جانب البحر. قال تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو توعدتم على لقاء أنتم الكفر ما قبلتم يا أهل الإسلام أن تلتقوا بهم من تلقاء أنفسكم، إنما جمع الله بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد، لأن أهل الإيمان كانوا ما زالوا قلة وأهل الكفر كثر، فأنتم التقيتم على غير ميعاد. ففيه دليل على أن الذي يدبر مواعيد اللقاء هو الله، فالذي يجعل هذا يلتقي بذاك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسلط قوما على قوم هو الله سبحانه، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه. وقد قال تعالى في آيات أخر: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فالذي يجعل شخصا ما يلتقي بالآخر هو الله، وكل ذلك يجري بتدبير من الله، لا تجري الأمور خبط عشواء أبدا، بل ربي هو الذي يقدر كل شيء، والذي جمع بين المؤمنين وبين عدوهم على غير ميعاد. قال تعالى: ولو تعاهدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالله يجعل زيدا يلتقي بعمر لأمر يعلمه الله. ما هذا الأمر؟ الله يعلمه. قد يلتقي زيد بعمر ليأخذ من عمر عبرة وعظة، قد يلتقي زيد بعمر كي يتحفه إتحافا، كي يذكره بشيء. كل هذه الالتقاءات التي بين البشر إنما هي بتدبير الله سبحانه وتعالى. وأي لقاء بين بشرين أو بين مجموعة ومجموعة من البشر إنما هو بإذن الله، سواء لقاء في الحج، لقاء في العمل، لقاء زوج بزوجته، فراق زوج بزوجته، كل هذا يجري بتدبير من الله. قد تلتقي بشخص لتجارة يريدها الله بينكما ولتكن مربحا لك وله، قد تلتقي بشخص حتى تستعيذ بالله من شرور الظالمين. فالشاهد أن اللقاءات التي بين البشر تجري بقدر من الله سبحانه وتعالى، وليس لنا كبير شيء منها إلا بإذن الله، اللي إذا مكننا الله. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أمور لابد أن تفعل فيقدرها الله سبحانه، ليهلك من هلك عن بينة، أي بعد هذه الواقعة، واقعة بدر، وبيان حجج الله سبحانه وقدرته. من استمر على الكفر هلك عن بينة، ومن آمن آمن عن بينة، فيهلك يهلك يخوض في الكفر ويخوض في الباطل. قالت عائشة في حديث الإفك: فهلك في شأني من هلك، يعني خاض في عرضي وهلك بسببه واستوجب العذاب لنفسه من هلك، واتهمني بما أنا لست له بأهل من هلك. قال تعالى هنا: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى أي بالإيمان من حي عن بينة، علم أن الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كلمته، وحقق الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله لسميع عليم. ثم تأتي هنا مسألة لا بد من التفطن لها، ألا وهي المأخوذة من قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فقد يكون الشيء على حال، ولكن الله يريك هذا الشيء على غير هذه الحال. العدو هنا كانوا كثيرين، المشركون كانوا 3 أضعاف المسلمين، فلو علم المسلمون أن أهل الشرك 3 أضعاف ممكن أن يرجعوا ويهربوا أو يتخلفوا عن الجهاد، لكن في رؤيا منامية ربنا يري النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك وهم قليل، حتى لا يخشاهم أهل الإسلام، حتى ينشط أهل الإسلام لمواجهتهم، وكذلك وحتى لا يفر أهل الكفر قال تعالى: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فكما سلف ممكن الشيء يكون على هيئة والله سبحانه وتعالى يبينه لك على هيئة أخرى. قد تكون المرأة دميمة، الفتاة التي أنت متقدم لها دميمة، ولكن ربي يزينها في بصرك فتراها من أجمل النساء، وتصر عليها وأبوك وأمك يقولان لك: يا ولدي هذه البنت نميمة، حتى لا تندم تقول: لا أنا أحبها حبا عظيما. من الذي جملها في نفسك؟ هو الله. وقد تكون جميلة ولكن أول ما تراها تبغضها ولا تحبها. من الذي صنع ذلك؟ هو الله. ولذلك قال العلماء: المقة من الله، يعني يعنون المحبة من الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما سلف فقد يبين الله سبحانه لشخص أمرا على غير حقيقته، وقد يعظم شيئا في صدر شخص ولا يعظم في صدور آخرين، بل والشخص الواحد قد يعظم الشيء في نظره في وقت ويضعف في وقت آخر. ومن هذا الباب زيد بن حارثة رضي الله عنه، كانت بينه وبين زوجته زينب بنت جحش مشاكل قبل الطلاق، والرسول يوصيه: أمسك عليك زوجك واتق الله، مرأة صالحة دينة، وإن كانت فيها حدة تعتريها لكنها تتراجع عنها بسرعة، فأمسك عليك زوجك واتق الله. ولكن أصر زيد على الفراق، فبعد أن فارقها، أي ليست بالدميمة ولا بغير نسب، بل هي بنت عمة رسول الله وحسناء وتقية وعابدة، لكن شاء الله ذلك. وبعد أن انقضت عدتها وقال الرسول لزيد: اذهب فاذكرني عندها، اخطبها لي. قال: فلما قال الرسول ذلك عظمت في صدري جدا، يعني تغيرت الأمور تماما بالنسبة لزيد مع زينب بنت جحش. قل: عظمت في صدري جدا لا أستطيع أنظر إليها. وذلك خلاص علم أنها ستكون أما للمؤمنين، وأن الله اختارها لرسوله. من أنا؟ أبدلها الله خيرا مني رسول الله. فعظمت في صدري جدا. فقد يعظم الله أشياء في نظر أقوام ويزاهد آخرين فيها. قد تذهب تشتري بيتا والبيت واقع في نفسك موقعا كبيرا، وتحبه حبا شديدا، وغيرك زاهد فيه لا يبالي ولا يلتفت، لا يبالي ولا يلتفت، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أعود قائلا قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هل لها تعلق بأن رؤيا الأنبياء وحي أو ليست بوحي؟ فالذين يقولون ليست بوحي قالوا هؤلاء أهل الشرك رأهم النبي في المنام قليلا، وهم في الحقيقة كثر، فكيف تكون وحي؟ فهذه إحدى الوجهات. استدلوا بخبر لكن في سنده ضعف، أن النبي رأى أن أبا جهل قد أسلم، فلما مات على الكفر وبعد أسلم عكرمة بن أبي جهل، قال النبي هو أي هو الذي رأيته، لكن سنده ضعيف. واستدلوا كذلك بأن النبي قال لعائشة: أريتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، فقال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، قلت إن يكن هذا من عند الله يمضه، فقوله إن يكن هذا من عند الله يمضه يشعر بأن النبي لم يكن يقطع بأن كل شيء في هذا الباب من عند الله. والآخرون قالوا إن الخليل قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، والله قال لرسوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والآية فيها مباحث، أو عفوا الموضوع له مباحث أوسع وأخذ ورد في هذا الباب. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وكأن الله يدافع عن نبيه. أنت قلت لنا يا رسول الله أنني رأيت الكفار قليلين، رأيتهم قليلين، فكيف هم كثر؟ فالله يتولى الدفاع عن نبيه، وبين العلة من ذلك: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم، ولتنازعتم في الأمر، أي أمر لقائهم. كان منكم من يقول نحارب، ومنكم من يقول لا نحارب، ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، صرف عنكم النزاع وصرف عنكم الجبنة، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، وعليم بالذي يجول في الصدور. فإذا كان الأمر كذلك والله عليم بما في الصدور، فيلزمنا لزوما أن نحسن ما في صدورنا، فإن الله يعلمه. فإذا أضمرت في نفسك خيرا ستجازى على الخير، وإن سارت الأمور على غير ما تريد، لكن الله سبحانه وتعالى يكرمك بما في صدرك بما في قلبك. ودل على هذا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال العباس لرسول الله: إني كنت مسلما. فالآيات في العباس ومثله. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الخير، فأنزل السكينة عليهم. فإذا يلزمنا أن نسأل الله سلامة الصدور، فلن تسلم لنا صدورنا إلا إذا سلمها الله، ولن تحفظ لنا إلا إذا حفظها الله، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، حتى يتجرؤوا ويقبلوا عليكم، لأنهم إذا رأوكم كثيرين فروا، لكن من الذي جعلهم يقبلوا؟ هو الله. ومثل هذا الموضوع متكرر في صور الكتاب العزيز لمن يتفطن. فنبي الله الكريم موسى صلى الله عليه وسلم كان يجري مطاردا من فرعون، هو يجري هو من معه، حتى وصلوا إلى أمر لا محيص عنه، البحر أمامهم والعدو خلفهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إنما يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ومشى موسى على اليابس. كان فرعون إذا رأى هذا الحدث، البحر انشق، يا جماعة نقف نشوف إيه الموضوع، يعني لو كان يعني أراد الله به هداية، لكن الله ما أراد له هداية. كان إذا انشق البحر لموسى بالعصا التي علم فرعون فيها آيات من قبل، يعني كان يقول لا يا جماعة نقف ننظر ما الحدث العظيم الذي حصل، نتوقف نشوف ما الموضوع. ولكن ربنا قال وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا قربنا فرعون، لأن كان ممكن يتراجع خلاص مصر، مش خلاص خرج من بلده، لكن ما الذي قرب فرعون إلى حتفه؟ هو الله، هو الله سبحانه، هو الذي قربه. قال وأزلفنا أي قربنا ثم أي هنالك الآخرين الذي هو فرعون ومن معه. فسبحان من يدبر الأمور ونحن لا نشعر. قال ولو أراكهم كثيرا، عفوا يزيركمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا حتى يتجرأوا عليكم ولا يهربوا، لأنهم سيقولهم كثير وعدونا من خلفنا نشوف لنا تصريفا نتراجع، لكن جرأهم على القتل كونهم رأوا أهل الإيمان قليلين. قال تعالى ويقللكم في أعينهم إذ يريكمهم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا. في ساعة الحرب المسلمون رأوا أهل الكفر قلة أيضا فتجرأوا في الهجوم عليهم. قال ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل ذلك يجري لحكمة، كل الذي يحدث يجري لحكمة يعلمها الله. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، أمنا بك يا ربنا. فليس لنا في أنفسنا شيء، عيني التي أبصر بها تخونني، ولكن خيانتها ليس من تلقاء نفسها، إنما كل أمرها مدبر مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. كل أذني قد أسمع كلمة وأحملها على محمل معين، وأسمعها هي في نفسها في وقت آخر وأحملها على محمل آخر. فالذي يدبر الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ونحن لا نعلم. كل ذلك يفعله الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والناس تلتقى على غير ميعاد، سيدنا موسى عليه السلام خرج من بيت فرعون ولا في ذهنه أبدا أن يحدث له الذي حدث. خرج من بيت فرعون كما يقول العلماء في الظهيرة، خرج وتخلف عن ركب فرعون، عن الموكب الرئاسي الملكي، أتخلف. قالوا كان يخرج كل يوم مع فرعون أحيانا في المواكب العظيمة، لكن تخلف موسى عليه السلام. لماذا تخلف؟ كي يرى إسرائيليا يقاتل قبطيا فوكزه موسى فقضى عليه. ما كان في ديني أبدا أي ترتيب لقتل نفس لم يأمره الله بقتلها، ولكن تدبير الله لكي يقضي أمرا كان مفعولا. قال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كل الأمور، كل الأمور يا إخوة، ليس أمر النبي مع أصحابه يوم بدر فقط، وليس أمر أهل الشرك مع الكفار فقط، وليس أمر اليهود مع إخواننا في غزة فقط. كل الأمور تجري لحكم يعلمها ربي. أنا وأنت قد ننظر من منظور ضيق لحدث من الأحداث، لكن الذي أحاط بهذا علما من كل الجوانب هو الله. قد نفوسنا تتقطع لما نرى إخواننا في غزة يصيبهم الذي يصيبهم، ولكن نحن نوقن أن الله أرحم منا، نوقن بذلك أن الله أرحم منا. فإذا قتل شخص وقطع جسمه ومستل به، أنه أنت ننظر بعين الرحمة والحزن والألم، ولكن أراد ربي أن ينقله من دار الدنيا الفنية الزائلة ومن الخوف الذي هو فيه ليل نهار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تسرح روحه في الجنة كيف تشاء، ويتمنى أن لو قتل ورجع إلى أن لو أحيى ورجع إلى الحياة الدنيا. لماذا؟ كي يقتل مرة ثانية في سبيل الله. فما نظرنا ضعيف، لكن ربنا أحاط بكل شيء علمه، ولذلك الملائكة تقول عرفت ذلك عن ربها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع ربي كل شيء علما. كل هذا لابد أن ندركه يا إخوة، لأننا الحمد لله الذي من الله علينا بالإسلام عبيد، ويجب أن نعرف قدرنا أننا ضعفاء، ضعفاء في عقولنا، ضعفاء في علمنا، ضعفاء في أسماعنا، في أبصارنا، ليس لنا من أمرنا شيء. قال تعالى وفي نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي من أهل الكفر، فاثبتوا لا تفروا، فاثبتوا. وماذا نفعل عند لقاء العدو أيضا؟ يا رب واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله يشرع عند لقاء العدو، ذكر الله عز وجل يشرع عند لقاء العدو. أما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى، وهذا بيان ونداء لأهل الإيمان وأهل الجهاد في كل مكان: يلزمكم في حربكم مع عدوكم الثبات وذكر الله الكثير، وليس فقط عند لقاء الأعداء في ساحات الوغى وفي القتل والقتال. أي عدو تلتقي به أكثر من ذكر الله. ولذا ينقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه لما ذهب لمناظرة النصارى في بعض المدن قال: فأخذت بعدتي، حضر للموضوعات التي سنناقش فيها، أخذت أيضا بعدتي من الاستغفار، فالذنوب قد تسلط علي عدوي، أخذت بعدتي من ذكر الله وحسن الاستعانة به، فهذا مطلب. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله. فالمقام مقام طاعة لله، يلزمك أن تنظر: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا كلام ربنا. أمامك عدو لا تتنازع أنت وأخوك المسلم، هو يريد استئصالك واستئصاله. عدوك يريد أن يزيلك وأن يزيل صاحبك، وأنتم تختلفان في أشياء لكل منكم وجهته فيها، وكلاكما يحب ربه ويحب رسوله، والنزاع ينشأ بينكما. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، النزاع يجلب الفشل والجبن فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، لا يكون لكم شوكة، لا يكون لكم شوكة. فهذا أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وبعدم النزاع، فالنزاع يجلب الفشل أيها الإخوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من الطريف أن أذكر بشيء، لا أحد إخواننا رحمة الله تعالى عليهم، كان لنا أخ عزيز علينا يرحمه الله، الأخ الشيخ مقدام الحضري رحمة الله تعالى عليه، وكان حسن الصوت بالقرآن جدا، فذهب في زيارة للدولة الكافرة التي تسمى بأمريكا ورجع، فجاءني زائرا، قلت لهم: ما الذي لفت نظرك يا فضيل الشيخ مقدام؟ قال: لفت نظري أمر وأنا والله تعجبت منه. قال: كان لي محاضرة الساعة 8 مساء في يوم معين، ففجأة اتصل بي إخواني، قال: عذرا، المحاضرة أجلت للساعة 10 مساء. فقلت له، هو الشيخ مقدم يقول، قال للمتصل: لماذا أجلتم المحاضرة وأنا رتبت نفسي؟ قال: والله أنا أعتذر، لأن في احتفال كبير لمن يفعلون فعل قوم لوط في الشارع اللي في المسجد، توافدوا من كل الولاية ليقيموا احتفالهم بماذا؟ بعيدهم في فعل قوم لوط، وما كان ندري أن هذا لهم احتفال. طبعا الاحتفال فيه القاذورات، وما شئت أن تتحدث. قال: فانتظرته وذهبت في الساعة العاشرة مساء على الموعد، فبدأنا المحاضرة، فإذا بالإخوة يختلفون في جزئيات طفيفة، والنزاع يحتد ويشتد، أنزل على الركب للسجود ولا أنزل على يديني، إشارة الإصبع، نحرك الإصبع أو لا نحرك، واشتد النزاع. قلت: يا إخوة، الذين يفعلون فعل قوم لوط اتحدوا، وأنتم يعني في صراعات. يعني يا جماعة خذوا عبرة، خلاص الرسول خرج على أصحابه وهم يتنازعون في بعض آيات القرآن، غضب وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه، قال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ويقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اعتزل هذه الفتنة. فشهدي أن النزاع يجلب الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا ويضعف القوى. بل أنا كنت، أنا وأنت في خندق واحد، نبلغ دين الله، نقاتل أعداء الله، أنت أخذت طريقا تشاققني فيه. فبدأ بعضنا يضرب بعضا، وبعضنا يطعن في بعض، فبدلا من أن كانت الكلمات موجهة لإعلاء كلمة الله، أصبح الشيطان يقودهم ويزين للآخر. هذا يقول لك: لا، أنت ما تفهم شيء، هذا أضر من اليهود والنصارى. يا أخي، ما هو الأمر بهذه الطريقة؟ يا ناس أعقلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا على لقاء العدو وعلى تبليغ دينكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. معية نصر ومعية تأييد، معية نصر ومعية تأييد، فلا يقال إن الله مع الكافرين. نعم، الله معنا جمع الخلق، يسمع ويرى، إنني معكم أسمع وأرى، لكن معية وهو معكم أينما كنتم، معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة له رابعهم معية عامة، لكن معية النصر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. وهكذا وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، الله يكرمك.